قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قوله تعالى يخوف أولياءه، فيه وجهان لأهل التأويل، أشهرهما يخوفكم من أوليائه، فيخوف أي يخوف أهل الإيمان من أوليائه، والوجه الثاني أن قوله تعالى يخوف أولياءه يخوف أتباعه من الإيمان ومن سلوك طريق المؤمنين المهتدين، فهذان وجهان أشهرهما أولهما، ويؤيده قوله تعالى فلا تخافوهم، أي لا تخافوا يا أهل الإيمان أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالذي يؤيد الوجه الأول آخر الآية كما سمعتم، فيكون المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه ويرهبكم من أوليائه يا أهل الإيمان، فيا أهل الإيمان لا تخافوا أولياء الشيطان، أخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بوحدانيتي وقدرتي وأني أنا العزيز الحكيم، فلا تخافوا أولياء الشيطان. وكما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم مؤمنين، وكما قال تعالى فإياي فارهبوني. فهذا الذي يؤيد الوجه الأول، ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله دبر كل صلاة من الجبن، فالجبن داء يتعوذ بالله منه، داء يجلب الهزيمة والعار، وقد يجلب النار والشنار، فلزمنا أن نتعوذ بالله عز وجل منه ومن كل سبيل يؤدي إليه. فكم من شخص ترك دينه جبنا، ولا يخفى عليكم أن ردة هرقل بعد أن أظهر إيمانا أو عدم دخولي في الإسلام، عدم دخولي في الإسلام على الأصح، كان سببه الجبن والخوف من قومه، فلزمنا أن نتعوذ بالله عز وجل من الجبن. فكم من شخص فقد ماله جبنا، وكم من شخص باع داره جبنا، وكم من شخص ترك عرى الإسلام عروة عروة جبنا وخوفا وهلعا. فيلزمنا أن نراجع أنفسنا في هذا الصدد. ولا يخفى عليكم أننا أمرنا بالتأسي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وقد قال في حديث آخر: لو أن عندي مثل هذه الأعضاء ذهبا أو إبلا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. فجدير بنا أن نتقوى في هذا الباب، ولا قوة لنا عليه إلا بالله. فلنسأل الله أن يحفظنا منه وأن يعيذنا منه. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا يعني بعد الجبن عنا وتنكبنا عنه، يتأتى بأمور سمعتم بعضها، ومنها التعوذ بالله منه والتدرب على الشجاعة، التدرب على الشجاعة. فالشجاعة أيضا يتدرب عليها. ترى الجبان مثلا يخشى أن يقوم من الليل يصلي في غرفة وحده لكون الغرفة مظلمة، فتدرب على أن تقوم من الليل تصلي وحدك، تدرب واقرأ سير الأنبياء والصالحين في ذلك. وترى أن نوحا عليه السلام يقول لقومه، وانظر إلى شجاعة الأنبياء: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تختلفوا في الرأي، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي ثم نفذوا أمركم الذي أبرمتموه في شأني ولا تمهلوني لحظة، فإني توكلت على الله ربي وربكم، أي اعتمدت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الآيات أعود إلى قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قيل: ولا يحزنك الذين يرتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم، قيل: ولا يحزنك الذين يتمادون في الكفر ويكفرون كفرا أعظم بعد كفرهم الأول، أقيل: لا يحزنك كفر اليهود إذ يكفرون كفرا بعد كفر. هنا يرد سؤال حاصل: كيف لا يحزنني ذلك وقد علمنا أن جبلتنا كمسلمين؟ جبلنا على أننا نفرح إذا أسلم شخص، ونحزن إذا ارتد شخص، فكيف ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ كيف ذلك؟ وجوابه والله أعلم، لا يحزنك ذلك حزنا مهلكا، لا تبالغ في الحزن الشديد، وهي كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، وكقوله لعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فكقوله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فالذي نهينا عنه المبالغة في الحزن، الحزن المفضي إلى التلف والهلاك والعطب. هذا والله أعلم. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فهناك أقوام أراد الله سبحانه حرمانهم الأجر في الآخرة، فلذا سارعوا إلى الكفر، وهناك كما في الوجه المقابل أقوام أراد الله لهم الرفعة في الآخرة، فتراهم يقتلون، تراهم يظلمون، تراهم يسجنون، تراهم يجرحون في سبيل الله، أقوام أراد الله لهم الرفعة في الآخرة فقد يقتلوا، والمقصد من قتلهم ذلك، كما قال تعالى ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، أي لن يضروا الله بكفرهم شيئا، فيفسره الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قال تعالى يريد الله في إثبات إرادة الله عز وجل أن يضل أقواما، ففيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أقواما ولا يهدي أقواما، إنما هو كالطبيب الناصح فقط ينصح، فالجواب عليهم من مئات الوجوه، إذا كان لا يهدي أقواما فلم تسألونه الهداية في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، إذا كان لا يضل أقواما فلم تتعوذون بالله من الضلال، وقد قال تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب، أصل العذاب الحبس، هذا أصل معنى العذاب، ومنه ما روي عن علي ولسنا بصدد تحرير سنده إذ قال لبعض جنوده في غزوة: أعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء، فإن ذلك يكسركم عن الغزو. فأعذبوا أنفسكم أي امنعوها من الحديث في شأن النساء، فإن ذلك يكسركم عن الغزو. ثم بعد، أطلق العذاب على كل ما يسبب ألما كالضرب بالسياط والطرق بمطارق الحديد والتعذيب بالنار ونحو ذلك. قال تعالى: ولهم عذاب عظيم. ثم قال تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي اعتاضوا بالكفر عن الإيمان، باعوا إيمانهم بكفر اشتروه، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي لا يظن أهل الكفر ذلك، لا يظنون أننا إذا أخرناهم، أملينا لهم بمعنى أخرناهم، فالإملاء هو التأخير، الإملاء هو التأخير، ونملي لهم أي نؤخرهم، نؤخر هلاكهم، نؤخر عذابهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي إنما نؤخرهم عن العذاب، خير لأنفسهم، لا يظنون أن تأخيرنا العذاب فيه خير لهم، أو تأخير العذاب عنهم فيه خير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فقد يقول القائل: ما بالنا نرى الظالم يمشي على الأرض مطمئنا ويظلم شخصا ويتجه إلى ظلم شخص آخر ويتجه إلى ثالث ورابع وخامس وسادس والله يتركه؟ فجوابه أن ذلك كي يزداد إثما، كي يعظم عذابه. قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فلا تظنوا يا أهل الإيمان أن تأخير الانتقام من أهل الظلم إنما هو لتصحيح مذهبهم أو لتصويب صنيعهم، كلا، بل ذلك ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم قال تعالى مبينا شيئا من سننه في خلقه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان الله سبحانه ليترك المؤمنين دون ابتلاء ودون تمحيص بمجرد قولهم آمنا. لم يكن الله سبحانه ليترك أهل الإيمان على حالهم بمجرد قولهم آمنا بألسنتهم، وهي كقوله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا تظن أن الأمر سيكون هكذا، لا بد من ابتلاء، لا بد من ابتلاء، إذ له أخبر به: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ولنبلونكم، قال بعض أهل العلم، هي اللام الموطئة للقسم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ونبلو أخباركم، فلا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فلا بد من الابتلاء والاختبار والتمحيص. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار. فإذا نزل البلاء تميز الناس، ومعنى تميزوا انقسموا وظهرت أمورهم، ومنه وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اظهروا كونوا على جانب حتى تعرفوا. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين، أي بمجرد دعوى الإيمان، وقد دخل فيهم أهل النفاق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فتأتي الفتنة تميز. ولعل هذه الأحداث التي مرت بنا أفرزت أقواما من أهل الصلاح، علمت معادنهم الطيبة، أقواما يحبون الله ورسوله ويدافعون عن دينهم ويحافظون على الأخوة الإيمانية مع إخوانهم، وأفرزت أقواما من أهل النفاق يوادون من حاد الله ورسوله ولا يلوون على شريعة ولا على ديانة، وأفرزت أقواما يسارعون إلى الكفر ويسارعون إلى النفاق. أفرزت الأحداث أقواما، ونسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالاطلاع على الغيب ليس لكم، وما كنتم ستستطيعون أو ما كنتم تستطيعون أن تقفوا على نفاق المنافق إلا بالابتلاء. فالكل يدعي الإيمان، لكن إذا جاء البلاء ظهرت المعادن الطيبة المؤمنة التقية التي ترجو لقاء ربها، وظهرت المعادن التي تريد الحياة الدنيا وزينة الحياة الدنيا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قوله تعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي يختار ويختص من رسله من يشاء. فهل بعدها مقدر؟ بمعنى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على بعض الغيب، إلا الغيب الذي استأثر الله به، فإن علم الغيب فيه تفصيل ولا بد في الاطلاع على الغيب، وفي علم الغيب تفصيل ولا بد، أمور غائبة عنا هناك أمور منها اختص الله بها، أي التي قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما وراء ذلك قد يطلع الله بعد خلقه على بعض الغيب، ومنه قول الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ومنه قول المسيح عيسى عليه السلام أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ومنها أمور علمها الله الخلق وهي غيب، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وأيضا أخبرنا بأمور ستقع ولم تقع إلى الآن، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الآيات، وأشراط الساعة الكبرى فضلا عن الصغرى. قال تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، قيل أي فيخبرهم ببعض الغيب، وقيل المعنى على ظاهره يختار من رسله رسلا يرفع منزلتهم عن غيرهم، كما أن الله اجتبى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن عليه بالوسيلة التي هي منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد غيره صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى فآمنوا بالله ورسله، اثبتوا على إيمانكم بالله وبرسل الله، وإن تؤمنوا وتتقوا هم مؤمنون، إن ثبتتم على إيمانكم واتقيتم ربكم فلكم أجر عظيم جعلنا الله إياكم منهم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو أي بل بخلهم شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فكما أنه سبق التنويه على ذم الجبن فكذلك يذم البخل، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على أن نبخله، أي ما أنه رجل بخيل. قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح، فالبخل داء مذموم. وأيضا في معناه الشح، والشح بخل مع الحرص على ما في أيدي الآخرين، فالشخص بخيل وليس فقط ببخيل، بل يريد ما في أيدي الناس، كذا قال بعض أهل العلم. فالبخل داء من شر الأدواء. بخل بالزكاة الواجبة يردي صاحبه ويتسبب له في أن يطوق يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به. وكيف هذا التطويق؟ جاء مفسرا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أكرع. له زبيبتان، شجاع حي عظيمة، ثعبان عظيم ضخم، تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به. له زبيبتان أي ناتئتان حول جنبتي الرأس ملئتا سما، يطارده يوم القيامة وهو يفر منه. يقول له إذ رآه يتبعه: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك، أنا مالك. يمد يده إليه فيقضمها كما يقضم الفحل ولا يقنع، بل يلتف حول رقبته ويضع فمه في شدقه، يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. كذا بالمعنى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بخلهم شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وليعلموا أن لله ميراث السماوات والأرض، لن تأخذ شيئا معك إلى قبرك، والله بما تعملون خبير. فقد يكون البخل بالزكاة المفروضة، وهذا والعياذ بالله مضر لك غاية الضرر في دنياك وفي آخرتك. وفي الحديث الآخر: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار، نعوذ بالله من ذلك. وقد يكون البخل بخلا بالعلم، وهو درجات ويتفاوت أمره، فأشده وأنكاه بخل اليهود بالإخبار عن صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكتمانهم إياها، فقد كتموا صفة الرسول وأخفوها حتى لا يؤمن الناس. كتموا صفة الرسول التي في التوراة، وكتمت النصارى صفة الرسول التي في الإنجيل، بل ومحوها من كتبهم. فهذا من أشد الكفر وأنكار. وسمى بخل كالبخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام، كالبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصل علي. ولقد قال الله في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بضنين. ومن معانيها أنه لا يظن بإخبار الناس بالعلم الذي علمه الله إياه، لا يظن أي لا يبخل بتعليم الناس ما آتاه الله من علم. هذا. وإذا انتوى الشخص بخلا عوقب كما في حديث أصحاب الجنة، كما في قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فإياك أن تبخل بما أوجبه الله عليك. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الأقرع والأبرص، الأقرع والأبرص والأعمى، وكانوا على حالهم الذي تعرفون، ثم أغناهم الله وجاءهم ملك في صورة بشر ليختبرهم، فقال للأبرص: أسألك بالذي رد علي رد جملك بعد إن كنت أبرصا، أسألك بالذي أعطاك هذا المال ناقة أتبلغ بها في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال: أنا ورثت الإبل كابرا عن كابر، كيف تقول أنني كنت هكذا؟ حاصل كلامه: والحقوق كثيرة والديون كثيرة، وتعلل بعلل غير صحيحة، فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. وذهب كذلك للأقرع: أسألك بالذي أعطاك هذا الشعر بعد أن كنت أقرعا، أسألك بالذي أعطاك هذه البقر بقرة أتبلغ بها في سفري، لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. قال: ورثت ذلك كابرا عن كابر، الحقوق كثيرة والديون كثيرة. وأبى، مع أن له وديان من الإبل وعفوا وديان من البقر، قال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب إلى الأعمى: أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري، فأعطاه، فقال: أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم أو اختبرتم. ورجع الآخران إلى ما كان فيه. فإياكم ثم إياكم أن تكونوا بخلاء، فالبخيل مذموم عند الخالق سبحانه وملوم عند الخلق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقديما ذموا البخلاء وهجوهم بالأشعار قائلين، يقول أحدهم: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقد طب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحكا. فنعوذ بالله من البخل، ونعوذ بالله من الجبن. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر، أي بل بخلهم شر لهم. فتأمل، لا تظن أن البخل في خير، بل البخل شر لك، شر لك. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على كفاف، ولا تلام على كفاف. قال تعالى: بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والعياذ بالله من هذا القول، قول القائل إن الله فقير ونحن أغنياء. هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. هؤلاء اليهود قالوا عن الله عز وجل وبلا وجل ولا أدب ولا حياء من خالق أو من مخلوق، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وعللوا ذلك بأن الله يستقرضهم يطلب منهم القرض، إذ قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فقالوا عن الله الغني الحميد، قالوا عن الله خير الرازقين، قالوا عنه إن الله فقير ونحن أغنياء. قال تعالى: لقد سمع الله قول هؤلاء، قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما خفي قولهم على الله، ولكن وفي الحديث: ما من أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، كله مسجل، وإن أمهلوا فالآية فيها مواساة، فكل قائل تكتب مقولته، وكل ظالم تكتب ما عملته يداه. سنكتب ما قالوا، وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، فقد قتلوا الأنبياء بغير حق. قد تعجب إذا رأيت بعض الناس قتلوا في هذا الزمان وكانوا طيبين، قد تعجب من ذلك، لكن أشد من ذلك إثارة للعجب ما صنع من اليهود من مع الأنبياء. قد تعجب إذا رأيت المسلمين في بلدة كغزة، فك الله أسرهم ورفع الله الضر عنهم، قد تحزن لما يصنعه اليهود معهم، ولكن حزنك أشد وأنكى إذا رأيت هؤلاء اليهود يقتلون الأنبياء بغير حق. فقد تقول إن شخصا من البشر اجتنى جناية، أما الأنبياء فما الذي اجتنوه حتى تقتلهم اليهود؟ لم يكونوا يبالون بقتل نبي ولا تقي ولا داعيا إلى الخير، ولا داع إلى الخير. قال تعالى: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، سنكتب ما صنعوه من قتل الأنبياء بغير حق. فتخيل أن في دولتنا نبي، وكل أهل الصلاح يحبون نبي، لا يتكلم بديمقراطية ولا اشتراكية ولا سيادة شعوب، نبي يتكلم بقال الله وقال رسول الله، وأتى قوم قتلوه، ما شعورك يا مؤمن؟ وليس بنبي واحد الذي قتلوه، بل قتلوا عددا هائلا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قتلوا يحيى العفيف المتعفف عليه الصلاة والسلام، قتلوا زكريا والده عليه الصلاة والسلام، قتلوا عددا هائلا من الأنبياء. وقد يطرح هاهنا سؤال حاصله: ألم يقل الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ وجوابه: بلى، قد قال سبحانه: ألم يقل الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالجواب: ببلى. إذن كيف يوجه ما صنعته يهود مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ فقال بعض العلماء إن الأنبياء الذين كلفوا بقتال نصرهم الله، وإن الأنبياء الذين كلفوا بالتبليغ فقط نال فريق منهم مرتبة الشهادة في سبيل الله، وقال آخرون إن الغلبة بالحجة والله أعلم. قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلاهم الأنبياء بغير حق. هذا خرج على قول البعض مخرج الغالب، فإن الأنبياء لا تصنع شيئا تقتل عليه. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فقد قتلت يهود أنبياء الله وأمهلوا أيضا، وليس إمهالهم يعني أن الله ضرب عنهم الذكر صفحا ولن يؤاخذوا. قال تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك أي عذاب الحريق بما قدمت أيديكم، أي بسبب ما اجتنته أيديكم واقترفته أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، أي الذين امتنعوا عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التصديق به، معللين ذلك، معللين كفرهم وعدم إيمانهم بقولهم إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هل عهد الله إليهم بذلك في شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلا، ما عهد الله إليهم بذلك في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان من قبل رسولنا من الأنبياء يحدث لهم ذلك، الغنائم لم تكن حلالا لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأحلت الغنائم لرسولنا ولأمته عليه الصلاة والسلام، لنا وحلت لنا الغنائم، فماذا كان يصنع بالغنائم قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكل الغنائم المتقبلة، فهذا قوله سبحانه قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وذلك كالذي حدث ليوشع بن نون عليه السلام لما غزا قرية وقيل هي بيت المقدس، وأشرفت الشمس على الغروب فقال يا شمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فتوقف جريان الشمس بإذن الله حتى فتحت القرية، فأمر بجمع الغنائم فجمعت فلم تنزل النار لأكلها، فقال أيها القوم إن فيكم من غل فليبياني من كل قبيلة رجل، فلصقت يده بيد رجل منهم فقال في قبيلتك الغلول فلتبياني القبيلة رجلا رجلا، فبايعته القبيلة فلصقت يده بيد رجل من القبيلة قال عندك الغلول، فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعت مع الغنائم فنزلت النار فأكلتها، فكانت هذه علامة قبول القربان، علامة قبول الغنائم. فاليهود قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم؟ فمع أنهم حصل لهم ذلك، هل آمنوا بالرسل الذين أتوا بقربان أكلته النار ووقروهم؟ لا، بل قتلوهم. فلما قتلتموهم